أو من أكل في استذاع، نقول تشمل. فالمراد بالقدر هنا البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة. هنا أي يعني معناه لولا أن أن أن أن لا يدفن بعضكم بعضا، لأن الإنسان ربما يظن أنه إذا لم يدفن صاحبه سلم من هذا العداء فلا يدفن. نعم بيجينا إن شاء الله. عدم إيش؟ إيه ما في والله، أخاف يقابل بعدم الأمن. أي المهم هذا بالقبر مما شاهد من النار ما أظن. نعم إلا إذا قال لا أدري قالوا لا دريت ولا فريت. نعم نعم إذا قال أدري واضح، لكن فيها في مثلا تقولون شيء فقلته نقول أنها رسالة هذه مناسبة. لا ما شاء الله أكثر رواية في مثلا أقول رواية لا حديث رواية في مثلا تقولون شيء فقلته أكثر من رواية سمعت الناس أو حدث، لأن فيها ثلاث روايات. رواية سمعت الناس يقولون، سمعت الناس يقولون بس، ورواية يقول لا أدري، ورواية يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم هذه تلفزينا يا هذه كان فيها على عذاب القبر أول هنا نعم الله الله أعلم، قد يكون له سبب شرعي وهو ما شرعه الرسول بقول لولا أن لا تدافنوا، وسبب طبيعي. نعم نعم إلا الثقلين، يعني يسمع كل شيء إلا الثقلين. يمكن الرواية ولا نعم هذه صحيحة ينبغي التنبيه عليه. وهذه على من يخرج الحديث، احنا قلنا نبيكم تخرجون الحديث هذول وياسر الله يبارك فيه. نعم نعم اي هو فتان وليس منكر نكير، ما في شيء يعني قد يتنعان فتان لأنه يفتن به الميت، ومنكر نكير لأنه ينكره ولا يعرفه. السؤال وخصوصه فقط. قال ثم بعد هذه الفتنة إما عذاب وإما نعيم. ثم هذه لمطلق الترتيب وليس في التراخي، لأن الإنسان يعذب أو ينعم فورا كما سبق أنه إذا قال لا أدري إيش يضرب بمرزلة، وأن ذاك الذي أجاب بالصواب يفتح له باب من الجنة ويسأله في قبره. فقول المؤلف

لأن الأشهاد موجودون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، إذا قال قائل كيف يثبت هذا ونحن نرى الإنسان يموت في البرية ولا يرسل سواء كان مسلما أو كافرا، كيف نقول عذاب القبر؟ نقول المراد بالقبر البرزخ ما بين الدنيا والآخرة. وتسميتنا إياه بعذاب القبر من باب اللقب، من باب مفهوم اللقب الذي لا يمنع من دخول غيره. بناء على إيش؟ بناء على الغالب، فإن أكثر الموتى يدفنون. طيب، إذا قال قائل لو أن هذا الرجل تمزق أو صالم وأكلته السباع ودرسته الرياح، فكيف يكون عذابه؟ كيف يكون سؤاله؟ فالجواب أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا أمر غيبي، ما هو أمر حسي. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم الغيب، وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة ومتباعدة، لكن في عالم الغيب ربما يجمعها الله. هؤلاء الملائكة كما أسلفنا عامة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان نفسه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ومع ذلك هل يبصرونهم؟ أبدا ما نبصرون. ملك الموت يكلم الروح اخرجي أيتها النفس المطمئنة، يكلمها ونحن نسمع ولا لا؟ ما نسمع. جبريل أحيانا يتمثل للرسول عليه الصلاة والسلام ويكلمه بالوحي في نفس المكان، والناس لا ينظرون ولا يسمعون، لا ينظرون ولا يسمعون، أن يكلمه كما يكلم رجل صاحبه ويعي ما يقول، والناس ينظرون ولا يرون ولا يسمعون. فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة، وهذه من حكمة الله عز وجل. الآن نفسك اللي في جوفك ما تدري كيف تتعلق ببدنك، وشلون كيف موزعة على البدن، وشلون هذا ما تعرف، وكيف تخرج منك عند النوم، هل تحس بها؟ تحس بها باستيقظ من ترجع وما تدخل مع الراس ولا مع الدبر ولا مع الرجل ولا مع اليد، من أين؟ نعم. فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم، ولا يمكن فيه قياس إطلاقا. فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من البدن المتمزق الذي ذرفه الرياح، ثم يحصل عليه المساءلة والعذاب أو النعيم، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإن قل يدفن الميت في قبر ضيق حوالي شبر، فكيف يوسع له مد البصر؟ نفس الشيء. نقول عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة، بل إننا لو فرض أن أحد حفر حفرة مد البصر ودفن بها الميت، طبق عليه الذي لا يعني بهذه الحفرة، هل يراه ولا ما يراه؟ طبعا ما يراه، وهو قد يعني وسع له القبر مد البصر. طيب، إذا قال قائل نحن نرى الميت الكافر إذا فتشناه بعد يوم أو يومين نرى أن أضلاعه لم تختلف، لم تتداخل من الضيق، مش نقول أيضا نقول من عالم الغيب ومن الجائز أن تكون مختلفة، فإذا كشف عنه أطلقها الله ورد كل شيء إلى مكانه امتحانا للعباد، لأن لو بقيت مختلفة ونحن قد كفناه وأغلاؤه مستقيمة صار الإيمان بذلك إيمان غيب ولا شهادة؟ شهادة ما ينفع، وليس على الله بعزيز. يعني ربما في آخر لحظة يصل لها الميت أغلاؤه تكون مختلفة ثم تعود إلى مكانه، هذا ليس بغريب. نعم. طيب إذا قال قائل كما قاله الفلاسفة، لأن الفلاسفة أحرز أهل الشرع في مثل هذه التأويلات، قال نحن نضع الزئبق على الميت، الزئبق وهو أسرع الأشياء تحركا ومروقا، نضع على الميت وإذا جئنا من الغد وجدنا الزئبق على ما هو عليه. أنتم تقولون أن الملائكة يجون ويجلسون هذا الرجل أن يجلس، كيف يروح عنها الزئبق؟ أي كيف يبقى عليه الزئبق؟ أيضا نقول كما قلنا هذه من عالم الغيب وعلم الإيمان والتصديق. ومن الجائز أيضا أن الله عز وجل يرد هذا الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس، واضح؟ على كل حال معروف أنه يمرق. طيب نقول أيضا انظر الآن إلى الرجل في المنام، الرجل في المنام يرى في المنام أشياء، يعني لو كان على حسب رؤيته ما بقي في مكانه في فراشه على السرير، ولا لا أحيانا يرى أنه طالع وزملائه في رحلة، نعم خاسين سيارة وصلوا الرحلة قدموا الغداء وأكلوا الغداء ثم لعبوا رياضة بعض الشيء بعد الغداء، نعم وأين هو؟ في فراش، صح ولا لا؟ في فراشه. وأحيانا تكون رؤيا حق من الله عز وجل وتقع سمكة، تقع سمكة كأنما يقعها في منامه، نعم. ومع ذلك نحن نؤمن بهذا الشيء، نؤمن. والإنسان إذا رأى في منامه ما يكره إذا أصبح وإذا هو متكبر، وإذا رأى ما يسره أصبح وهو مستبشر فرح. كل هذا يدل على أن أمور الروح ليست من الأمور المشاهدة. نعم نعم خالد إيش أن يتخلف حال الإنسان، وهذا شيء ما لنا فيه علم. قد يعفو الله عز وجل عن الإنسان، وقد يكون مثل إصاب المصائب، وقد يشدد عليه الموت ويغفر له. هنا نعم نعم نعم. بعض العلماء يقول إنه ينقطع عن الكفار ما بين النفختين، نعم، ويقول هذه الآية تشير إليه. وبعضهم يقول لا، مراده من قبلنا يعني من منامنا الذي كنا فيه، لأنهم يرون بعد البعث أشد مما كان في القبر. الذين نعم وقول الله تعالى نعم يقول الميت يدخل الجنة. ايش يدخل الجنة؟ من الشهيد والصالح. ايش نعم يدخل الجنة؟ لكن روحه يدخل الجنة، ما هو هو في بقى في قبره. نعم خليل الملائكة تأتي المؤمن على حسب إيمانه، على حسب إيمانه، إذا كان إيمانه كاملا قويا أفته على وجه أكمل. وأنت ترى الآن أننا نخاطب الرجل المجرم على حسب جرمه، حتى انفعالاتنا في وجوهنا وعلى أبشارنا تختلف،